موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وكنا قد انتهينا من القواعد الخمس الكبرى، واليوم مع القسم الثاني من القواعد الكلية غير الكبرى، القسم الثاني وهو في القواعد الكلية غير الكبرى، اللي هي يعني قواعد لها انتشار واسع ووجود يعني كبير، لكنها لا تصل إلى مستوى القواعد الكلية الكبرى الخمس، هي دونها لكنها أيضا واسعة المجالات. هذه القواعد التي سنتكلم فيها أو عنها ونأخذ نماذج منها، قواعد واسعة المجالات لكنها لم تصل إلى حجم القواعد الكلية الكبرى. واليوم مع قاعدة التابع تابع، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، قاعدة التابع تابع، ولها وجود واسع ويعني تفرع منها عدة قواعد. هذه القاعدة معناها، ما معنى التابع تابع؟ معناها أن التابع لغيره، يعني شوف هذه القاعدة موجزة في كلمتين ماشي يعني، لكنها تعالى شوف معناها أن التابع لغيره في الوجود حقيقة أو حكما هو تابع له في الحكم لا ينفك عن متبوعه. تابع لغيره في الوجود سواء كان تابعا له في الوجود ماشي كالجنين في بطن أمه، أو تابع له حكما زي يعني الأعضاء، مثلا أعضاء السجود تابعة للجبهة في السجود شرعا ماشي، ف هذا التابع بيأخذ حكم ما يتبعه، بحكم ما يتبعه ولا ينفك عن ايه، عن متبوعه. هذا التبعية دي انواع، تبعية انواع، منها تبعية حسية زي تبعية الاصابع لليد، دي تبعية حسية، فاذا قطعت اليد في السرقة عفانا الله إياكم تقطع معها الأصابع تابعة لها، تبعية حسية، مش تفصلها، مش تقطع الكف وتسيب الأصابع كيف ستتصل، فستقطع لأنها تتبعها حسا ولا يمكن وجودها بغير الكف كف اليد. طيب، ومن هذا من التبعية أيضا تبعية شرعية زي إيه؟ زي تبعية الأعضاء، أعضاء السجود ماشي للجبهة، للجبهة، فمن عجز عن السجود بالجبهة سقط السجود عن سائر الأعضاء، سقط السجود عن سائر الأعضاء. انتبه معي ليه؟ لأن هذه الأعضاء في الحقيقة للركبتين والجنين وغير ذلك، كل ده تابع ليه؟ تابع للجبهة، تابع للجبهة. فلما سقط السجود عن الجبهة وهي المتبوع سقط السجود عن الإيه؟ عما يتبعها. كذلك في تبعية في اللغة، تبعية لغوية زي ما عندنا التوابع في النحو، توابع اللي هي النعت والتوكيد والعطف دي اسمها توابع، هذه البدل، هذه التوابع بتتبع حكم متبوعها إعرابيا، العطف يتبع حكم المعطوف عليه، الصفة تتبع حكم الموصوف، وهكذا كما هو معلوم في علم النحو. طيب، ايه أدلة القاعدة الفقهية دي اللي عندي التابع لغيري في الوجود او ماشي حقيقة او حكما يتبع متبوعة في الحكم؟ ادلتها منها قوله عز وجل او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. طب في وجه الدلالة استثنى هؤلاء من جملة من استثنى في جواز النظر للنساء، من جواز النظر استثناتهم الآيات في جواز النظر للنساء التابعين غير أولي الإربة من الرجال. العلامة السعدي يقول في تفسير هذه الآية أي هؤلاء يعني لا إربة لهم في هذه الشهوة. خدت بالك؟ إربة لهم، لا إربة لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هناك، لا يدري، معتوه يتبع ولا يميز، أو كالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محظور من نظره، لا محظور من إيه؟ من نظره. قوله تعالى كذلك من الأدلة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولتنصرنه الآية. الله الوجه الدلال، الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين لكن لم يذكر الأقوام مع أنهم داخلين في هذا الميثاق. ليه؟ لأن الأقوام تبع لأنبيائهم، فذكر الأنبياء ولم يذكر الأقوام، لأن أقوامهم الذين آمنوا بهم، أو حتى الذين أي قوم نبي بعث إلى قوم هم تبع في أقوام تبع لهم في هذا الميثاق. ماشي. كذلك من المعلوم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ما لم يرد مخصص، ما لم يرد ما يدل على الخصوصية. تبدأ ليه خطاب لأمته؟ لأنهم تابعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تابع له ما لم يأتي ما يفيد تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الايه الحكم. كذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين، زكاة الجنين زكاة أمه، لكن انت لو ذبحت بقرة عشار أو ناقة ماشي فنزل ما بعد ما ذبحتها وكانت في بطنها جنينها، فنزل هذا الجنين ميتا، يأخذ بعد ما تذبح يعني وانت بتسلخها وهكذا، يأخذ حكم أمه في الزكاة في التزكية، فيجوز لهم أن يأكلوه، بخلاف لو نزل حيا يزكى بقى بتزكية مستقل، لكن هنقول إيه؟ هيأخذ نفس الإيه؟ زكاة أمه، فهنا تبع لأمه، تبع لأمه. هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء جميعا، قاعدة التبع التابع. ماشي؟ يعني بالنظر إلى الكتب الفقهية على تنوع مذاهبها واختلاف المشاربها يجدها جميعا قد استعملت هذه القاعدة استعمالا واسعا. تبه معي، لا يعكر على هذا الاتفاق اختلاف العلماء أو الفقهاء في بعض الفروع، في بعض الفروع من هذه القاعدة، لا لا يعكر ولا يؤثر، لكن من حيث الجملة محل اتفاق، من حيث الجملة محل اتفاق. الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر يقول يدخل في هذه العبارة، يعني اللي عبارة التابع التابع ماشي، أي عبارة التابع التابع، قواعد منها أنه لا يفرض بالحكم لأنه إنما جعل تابعا. إيه الذي لا يفرض بالحكم؟ هو التابع، تابع التابع ماشي، أي هذا التابع الذي يتبع متبوعه لا يفرض به بالحكم. ليه؟ لأنه تابع لمتبوعه. أمال تابع تابع إزاي؟ ماشي؟ أمال إيه؟ انتبه معي، فهذا التابع للمتبوع الذي يتبعه لا يفرض بالحكم، بل هو تابع لمتبوعه يأخذ نفس حكمه، نفس حكمه. طيب من فروع هذه القاعدة الأولى المتفرعة أو التي تضمنتها قاعدة التابع تابع إيه؟ الحمل، يدخل في بيع الأم تابعا لها فلا يفرض بالبيع. تمام معي؟ حمل لا يفرض البيع لأنه لا يجوز بيع الحمل للجهالة والغرر، لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، لكنه يدخل في البيع لو بعنا أمه يدخل ويصح البيع، ويصح البيع ليه؟ لأنه هنا تبع مش مستقل، بخلاف ما لو بيع مستقل بيع مستقلا لا يجوز، لكن هنا تبع فيأخذ حكم أمه، إخبالك الأصل بتاعه الأم بتاعته يأخذ حكمها، فيصح بيعه مع أمه. إذا بيعت الأم صح بيعه معه، خلاص ما هيبع معه ما معه موجود ضمنه، ولك يدخل في بيعها. كذلك لو نقض السوق العوام الناس والدهماء نقضوا العهد ولم يعلم بهذا رئيسهم والأشراف أشرافهم الذين يعقدون العقود الصلح أو العهد أو نحو ذلك اللي الكلمة كلمتهم، طيب هل ينتقض هذا العهد في حق السوق أم لا؟ فيها وجهان، أحدهما المنع، ليه المنع؟ لأنه الاعتبار بعهدهم، لأنه في الأصل ذكروا في العهد تبع لإيه؟ تبع لرؤسائهم وأشرافهم، فهو الاعتبار لإيه؟ لعهدهم. وطبعا كثير بقى، يعني احنا دخلنا كثير في الأمثلة، هنجد أمثلة كثيرة، هنجد بيع الثمر قبل أن ينضج لا يجوز بيعه مستقلا، لكن لو بيع الأصل بيع الشجرة بيعت الشجرة أو بيع النقلة خلاص دخل فيه ضمنا، وهكذا وهكذا. من القواعد التي ضمنت هذه القاعدة العظيمة قاعدة التابع التابع، كذلك التابع يسقط بسقوط المتبوع، قاعدة ايه بعنوان التابع يسقط بسقوط الايه المتبوع. انا عندي التابع فرع والمتبوع اصل، التابع فرع والمتبوع ايه اصل، اذا سقط الاصل ها سقط الفرع، وهذه قاعدة برضو بهذا المعنى، يعني بعض العلماء ذكرها بهذا المعنى بعنوان الفرع يسقط وسقط الاصل، واضح؟ فالتابع يسقط بسقوط المتبوع. طب ايه الامثلة اللي توضح لنا هذه القاعدة؟ من فاتته صلاة في ايام الجنون، جن ثم افاق، صلى الله العفو والعافية، وفاتته صلوات فريضة اثناء الجنون، او من فاتته صلوات الصلوات في الحيض لو تطالب بها، معلوم انها الحيض لا تقضي الصلاة، والمجنون لا يقضي ما فاته وقت جنوني لأنه لم يكن مخاطبا، ها؟ طيب هل يستحب بقى قضاء الرواتب؟ لا لا يستحب. ليه؟ لأن لما سقط الفرض سقطت الرواتب التابعة له، سقطت الرواتب التابعة لهذا الفرض سقطت كذلك، لأن الأصل الفريضة هي الأصل. طب وسقطت الفريضة النتيجة سقطت الإيه؟ سقط المستحبات تبعا لسقوط هذه الفريضة. طيب من فاته الحج بعدم الوقوف في عرفة، تأخر فلم يقف أو لا حيلة بينه وبين الوقوف بعرفة لأي سبب من الأسباب، فاته الحج كده خلاص، فتحلل بعمرة طاف وسعى وحلق، هل بقى يتحلل بالرمي والمبيت في المبيت في في في في منى ها ويرمي الجمرات؟ لا، لان التحلل في المبيت في او الرمي والمبيت في منى ها تبع للوقوف بعرفه من توابع الوقوف، فلما سقط الحج لعدم الوقوف بعرفه سقطت هذه الاعمال، فانما فهو يطوف يسعى يحلق وخلاص يتحلل، وليس مطالب بقى لهذا منى ولا شيء من هذا، لذلك التابع كانت تابعة للوقوف بعرفة، فلما فاته الحج بعدم الوقوف بعرفة فسقط عنه هذه التوابع، سقط هذه التوابع. وقلنا خبرك ايه يقرب من هذه القاعدة قولهم الفرع يسقط بسقوط ايه الاصل، زي ايه؟ عندي اللي برضو من الأمثلة لأن الفرع يسقط بسقوط الأصل، إذا برئ الأصيل برئ الضامن، يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي ضمان معروف بابه في الفقه بيعصر الضمان، الضمان ده واحد بيضمن شخصا في بيع أو شراء أو نحو هذا أو إيجار أي حاجة من هذه الأمور المالية يضمنه. يعني يضمنه يعني إذا قصر في الدفع أو السداد سد هو قام مقامه، لأن الضامن غارم، الضامن غارم. إذا ضمن غيره في بيع أو في شراء، ضمنه في ضمن المشتري في الثمن، ضمن البائع في السلعة، فلم يوفي المشتري أو ضمن مدينا في دينه، فهذا إيه؟ إذا لم يوفي المضمون، المضمون وفى مكانه أو قام مقامه الضامن، لأن الضامن غارم. جميل. طيب فين الأصيل هنا وفين الإيه؟ فين المتبوع في التابع؟ الأصيل الإيه؟ المضمون، البائع أو المشتري أو الإيه؟ الداء المدين الذي استدان. الضامن إيه؟ تابع. فإذا ده الأصل، الأصل اللي هو الأصيل اللي هو عليه الدين، والضامن الذي ضمنه ده إيه؟ ده فرع. إذا برئ هذا الأصل الأصيل يعني اللي عليه الدين سدده أو أبرأه صاحب الدين، قال له عفوت عنك وأبرأه، إيه الحكم هنا؟ هل له الحق أن يعود بالمطالبة على الضامن؟ لا، بمجرد ما برئ الأصيل برئ الضامن خلاص. كنت ضامن وانت عفوت عنه أو سددك أو حول أو أي حاجة حصل، يبقى أنا كده خلاص إيه؟ طالما قد برئ الأصيل برئ الإيه؟ برئ الأصيل وبرئ الفرع. يبرأ بخلاف العكس. ليه؟ لأنه ممكن يقول للضامن يا عم أنا إيه؟ لن أقبل ضمانك، أو أنا مش عايز ضامن، أنا ليا الحق عنه. فممكن يبرأ الضامن ولا يبرأ الأصيل، ما دام الحق في ذمته متبقيا. بخلاف الإيه؟ بخلاف إذا برئ الأصيل برئ، لأن التابع تابع والضامن تابع. تابع فقد برئ المتبوع يبرئ التابع على طول خلاص بداهة. طيب كذلك من القواعد المتفرعة من قاعدة التابع التابع ماشي، أنه قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل. تابع معي، قد يثبت الفرع ودي بقى بعض إيه ده استثناء، ده حاجة أهو يعني ممكن الأصل أحيانا مهم زي إيه؟ لو قال دي بقى إيه استثناء عكس ليه الفرع يثبت وسقط الأصل، ده استثناء قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل. زي إيه؟ لو قال شخص لزيد، يعني هل في حالات كده؟ آه، لو قال شخص زيد على عم ماشي على عمري بألف وأنا ضامن، واحد قال إيه لزيد يا زيد عمرو أنت ليك عنده ألف وأنا ضامن، فرحنا لعمرو، عمرو قال لا ما عندوش عندي فلوس، أنكر ماشي. هنا بقى هل زيد يطالب له مطالبة الضامن؟ فيها وجهان أصحهما نعم، لأن قال له ليك عليه وأنا ضامن، طب هو أنكر بقول ما عندكش عندي حاجة، يبقى الضامن خلاص الضامن غارب، الضامن غارب. طيب ومنها كذلك من الصور دي اللي هي قد يبرأ زي ما قلنا هو إيه يعني قد يثبت الفرع ويسقط الأصل، ادعى الزوج الخلع. الزوج ادعى الخلع ان زوجته ايه اختلعت منه وهو خلعها، هي انكرت قالت لا انا ما ايه ما خلعتش نفسي، ثبتت البينونة لانه قال خلاص ده هو اللي بدعه لحقه واتخلعت واقر انها اختلعت ماشي. وان لم يثبت المال اللي هو الاصل ما يقدرش يطالب، بتقول انا ما خلعتش، ليس هو مطالبة بمال، يقول لك انا ما خلعتش، انت ما شايفها خلعت خلاص مالت يا عم بيه، انت صاحب العقد في الزواج خلاص، لكن مالكش الحق تطالبها لان هي تنكر انها اختلعت، تنكر انها اختلعت واضح، وانت تقر بانها خلعت نفسها وهي تنكر، يبقى انت لا يثبت لك مال مع ان المال الاصل مطالبتها بالمال في حين انه تقع او تثبت البينونة. طيب عندنا كذلك من القواعد التي تضمنت هذه القاعدة العظيمة اللي زي ما انت شايف لها وجود كبير جدا في مسائل كثيرة ماشي، التابع لا يتقدم على المتبوع. التابع ما هو التابع تابع، يبقى ازاي يتقدم على المتبوع؟ زي ايه بقى فروعه؟ احنا اتفقنا ان التابع تابع ماشي، وانه يتبع في الحكم متبوعه لانه تابع له في الوجود حقيقه او حكما، ومن ثم بيتبع متبوعه. يبقى التابع لا يتقدم على المتبوع. من فروعه، من فروع هذه القاعده، من فروعها او من فروعه، لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال. المأموم تابع للإمام، يبقى ينفعش يقف أمامه إلا حال الضرورة، لم يجد مكانا قط ضاقت عليه ويضع عليه صلاة الجماعة ماشي على القول الراجح حاجة تانية، لكن في غير ذلك لا، لا يتقدم المتابع له، لا يسبق، لا يكبر تكبيرة الإحرام قبله، ما عقدش، ما دخلش جماعة كده، لا يسلم قبله، لا تصح الصلاة، وهكذا في سائر الأفعال. يلزم إمامه، يلزم إيه؟ إمامه. القاعدة اللي هي الرابعة اللي تدخل في هذه القاعدة العظيمة، قاعدة التابع تابع، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يعني ايه؟ وقريب منها برضو، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا ان التابع تابع، فيغتفر في وضع التابع ما لا يغتفر في غيرها. وذلك عندنا في الامام مثلا صلاة الجماعة، هتجد في أفعال لو فعلها المصلي منفردا لا تصح صلاته، لكن في الجماعة تصح. ممكن يجي في المغرب يجيب 4 تشهدات، يجلس يدخل وراء الإمام في التشهد الثاني، يبقى خلال التشهد ما عقدتش ركعة، ثم يقوم الإمام به تشهد في الركعة الأخيرة، هو تشهد معه، يعني يعتبر الأولى بالنسبة له، فيقوم بعد كده يجيب الركعة الثانية له لما يسلم، ويجيب تشهد عشان دي التانية، ويجيب في التالتة تشهد، يبقى 4 تشهدات. هل يصح لو صلى منفردا انه يصح باربع صلوات واربع تشهدات؟ لا، ولا بتلاتة. انتبه معي ليه هنا؟ ايه اللي خلى صلاته صحت هنا؟ هو تابع، فاغتفر له في تبعيته ما لا يغتفر له وحده، ما لا يغتفر له وحده، وتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرها ماشي، وافعال كتير بدي بضرب لك مثال ماشي. طيب زي كمان من فروعها، لا يثبت شوال الا بشهاده اثنين. قطع معلوم ان احنا عندنا شهر رمضان بس على القول الراجح اللي بيثبت برؤيه الواحد العدل الثقه، اما سائر الشهور الاصل فيها 2 لورود ما يخصص ماشي في رمضان. يبقى أنا عندي شوال لا يثبت قطعا إلا بشهادة 2. طب ماذا لو صاموا بشهادة 1 في دخول رمضان وأتموا الصيام 30 يوما ولم يروا الهلال؟ يعملوا إيه؟ في الأصح يفطرون خلاص، لأنه 30 يوم ده أقصى حاجة يصومونها ماشي، ومن دم أفطروا بقى عيد ودخل شوال ضمنا، لأن خلاص ما هو معنى انهم يفطرون يعني عيد الفطر، يعني اول ايام شوال. يبقى اهو تابع، اهو اغتفر في للتبعيه، تبعيه الفطر للصوم، تابع معي، اغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالا. طيب كذلك لا تثبت النسبه بشهادة النساء، لكن لو شهدنا بالولادة على الفراش، عند الحديث النبي العاهر ليه لإقبالك الولد للفراش والعاهر الحجر، إقبالك إن المرأة لو اتهمت بزنا وهي حامل ولا زوج فالولد بيثبت لهذا الزوج ما لم ينكر النسب بقى ونخش في العان وتفاصيل تانية، ده حاجة تانية، لكن يثبت. هم بقى لو شهدوا ان هي ولدت في فراش فلان يا زوجته وولدت خلاص، وان احنا الولاده دي كانت زوجته ساعتها وكذا وكذا، طبعا كانت لسه الحاجات ديت الوثائق الموجوده والكلام ده وثيقه الزواج وغيره، لكن الكلام كان زمان ما فيش لسه توثيق للزواج، فهم شهدنا ان دي كانت زوجة فلان وولدت ويا زوجته في فراشه، يثبت النسب مع ان هم شهيته ما تثبتش النسب. بس ليه؟ لان النسب هنا تابع للولاده في الفراش، الولد للفراش داخل ضمنا فاغتفر فقبلت شهاده النساء هنا ودخل النسب ضمنا تبع. منها كذلك البيع الضمني يغتفر فيه ترك الايجاب والقبول. هتقول لي ما لا يغتفر في البيع المستقل؟ لازم يبقى. هتقول لي طب ايه البيع الضمني؟ بيع ضمني واحد كاتب هذا البيت للبيع مع اللي يفطر او هذا الشيء للبيع، فراح واحد دخل وبثمن كذا مطلوب كذا، فراح داخل مسك مطلوب 50,000 حط 50,000 وخد البيت خلاص، ما هي ده بيع ضمني خلاص اهو، لا يشترط فيه، ما هو خلاص دخل ضمنا على هذا الايه واضع. عندي بيع الزرع الاخضر اللي هو لسه لم يثمر وما فيش لسه لم ينضج، ده لا يجوز. لكن ماذا لو باع الارض والزرع فيها؟ ماشي. او باع الزرع بشرط القطع، مش هيستنى يعني ذره لم تثمر بعد، فلاش ثمره الذره اللي احنا بنشوفها ديت، وهيشتريها حشيش هيقطعها حشيشا يطعم بها البهائم، مش سريع علينا؟ لو هي لسه ما جابتش ذره ولم تنضج الذره ما يجوز بيع الذره، لو كانت ذره لو كانت عشان الثمره بتاعتها، لكن هنا باع بشرط القطع جاز. ليه؟ لان قلنا يغتفر في التواب ما لا يغتفر في غيرها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.